بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشرح يعني بإذن الله تعالى أو نستكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب السياسة الشرعية لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القسم الأول أداء الأمانة، الباب الأول في تولية الأصلح. قال الفصل الأول: لا إله إلا الله. أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية. قال النبي: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية اللي مشير إليها إيه؟ اللي مشير إليها إمام ابن تيمية رحمه الله فهم؟ إن الله يأمركم إيه؟ إيه كده سورة النساء. نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، كقال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قتلهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إن لم يأمروا بمعصية الله، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في إيه؟ في معصية الخالق. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن لم تفعل ولاة الأمور ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولاة الأمور ولاة أمور الدين، ولاة أمرنا أي أمر ديننا، من تثبت له الإمامة شرعا، مش أي حد، مش اليهودي ينفع يتولى أمر المسلمين، ولا النصراني، ولا المنافق، الزنديق الذي يشهد إليه يظهر خلاف الإسلام، أو يظهر الإسلام موطن الزندقة، ويأتي بأمور تناقض الديانة. أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يدير المساجد، طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدادة البيت، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، هو الأصلح والأولى أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، يبحث عن الأصلح ويضع في إيه؟ مش أقاربه، مش أصحابه، إنما يبحث عن الأصلح. ممكن يكون أقاربه أصلح، عشان يقول هو يبحث عن الأصلح أينما وجده وسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا، لا تفكر ولي أمر بس يبقى الإمام يبقى الرئيس، لا، أنت لو ولي أمر عشرة، لو ولي أمر عشرة من المسلمين ولم يؤدي هذه الأمانة أتى يوم القيامة مغلول اليد ويده مغلولة إلى عنقه. بس فاكر إخوة إخواننا فاكرين الولاية دي أمر بس متعلق بالرئاسة ووزارة، لا، ده فيها كل ولاية، ولكن الله إياها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك الأمر أكبر من كده بكثير. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه، يعني هو عارف أن الرجل ده ليس بعيد بأصلح الناس، وأن هناك من هو أولى منه بهذا المكان حتى لو كان حاوس حي من الأحيان، لكنه يعلم أنه أن هناك من هو أصلح فيهم منه لتحمل هذه المسؤولية، فقد خان الله ورسوله. وفي رواية من ولي رجلا أو من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه، وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روي ذلك عنه. صحيح أنه الشيخ الألباني ضعف روايته، إن هي رواية من ولى رجلا على عصابة، من ولى رجلا على عصابة ضعفه الشيخ الألباني. بس الحديث من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح من المسلمين منه فقد خان الله ورسوله، حديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وهو بهذا اللفظ جزء من حديث رواه أحمد في المسند من حديث أبي بكر الصديق، وضعفه الشيخ في الألباني في ضعيف التقريب، كان صحيح أن هذا حديث على أقل درجاته محسن. فيجب عليه البحث عن المستحقين، عشان كده عمر يقول إيه، من والي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لموده أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه، هذا أمر واجب شرعا، إن هو من له الله أمرا من أمور المسلمين يجب عليه أن يبحث عن الأصلح في كل موطن وفي كل مكان، يضع الأصلح من جهة القوة والأمان، من جهة القوة والأمان، قوة وأمان، ديانة وكفاءة. فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاء ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار. أنا ظالم، ما خبر بك أنت لو اخترت المظالم دي بس الحكام الظلمة دول، يعني تكفي أمة، يعني قضيه اختيار اللي قال ووافى يجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأنصار، من الأمراء والقضاء ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر. السند كله هنا. قال وولاة الأموال من الوزراء والكتاب، كان بيعين الكفار على الأموال مش الأمناء. قال والكتاب والشادين والسعاء عن الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. الأموال العامة دي كانت تخبر اللي رايح واللي جاي، اللي رايح واللي جاي، وأرقام بقى، يعني مش مثلا 1000 جنيه و 2000 جنيه، ما تعرفش تعد الأرقام دي، حلفنا ونتلخبط في الأسواق. الحمد لله رب العالمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاح والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الأجناد وأمراء الحاج والبرد والعيون الذين هم القصار وخزان الأموال وحراس الحصون والحتادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذي هم الدهاقين اللي هم رؤساء القرى. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المستمع المؤذي في زمنه، ومتكلم على قد اللي عنده في الزمن، عنده أسواق عنده حصون عنده شافية، دلوقتي بقى المسائل تشعبت جدا، أصبح واجب عليه أن يبحث عن كفاءة الناس وعن ديانتها، وأنه لابد أن يكون هذا الرجل الذي سوف يعينه في يضع منظورة للتعيين. ولذلك نحن عايزين نحول دولة مؤسسات. طب تحول دولة مؤسسات ليه؟ لأنك أنت بتبحث عن منظومة وإجراءات لتعيين الأكفأ والأصلح، وتحط في المنظومة دي ما يتعلق بالديانة ويتعلق بالإيه؟ يتعلق بالأخلاق، يتعلق بالشرف، يتعلق بالإيه؟ بالدين، ويتعلق بالأمانة، وما يتعلق كذلك بالكفاءة. طبعا الضغط متعلقة بالإيه؟ بالكفاءة. وتختار الناس على ذلك. هنا في الشركة اللي بيروح شركة ده مش معلومة، اللي بيروح شركة من الشركات الخاصة مش معلومة معاه انترفيو زي يقولوا ها؟ الانترفيو ده غرضه إيه؟ انه يتعرف على شخصية الرجل المتقدم ويعرف امكانياته وقدراته وكفاءته، وكمان بيتعامل معاه عشان يعرف ايه شخصيته قدر بقدر ما. فده من حرصهم على مصالحهم ان هم يضعوا الايه اموالهم